الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عادني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله تبارك وتعالى أن الذي يترك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي إجماع الأمة، سبيل المؤمنين هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي لمسلم موحد متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن أمره. كذلك إذا ما ثبت الإجماع، وهو ما سماه المولى تبارك وتعالى في هذه الآية سبيل المؤمنين، فمن خالف الإجماع كذلك قال فيه المولى عز وجل وتوعد: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن ترك الإجماع ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لذلك حديثي معكم اليوم لا يخرج عن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما هو كائن الآن، وما نحن بصدده، وما يتعرض له المسلمون الموحدون من هتك الأعراض وسفك الدماء وإشاعة الفوضى وقطع الطرق والسبل إلى آخره. فيا ترى ما هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما نحن بصدده، وماذا قالوا عما نحن فيه الآن؟ فهذا هو الذي ينبغي أن يتبين لكل مسلم في هذه الأيام. أولا، إذا ما كان يذهب إليه القوم أن الحاكم ظالم جائر فاسق وليس بكافر، فما حكم الخروج عليه؟ وما حكم التظاهر وغير ذلك؟ أولا، إذا ما كان هؤلاء القوم الذين يتظاهرون يقولون بأن الحاكم ظالم جائر فاسق جبار عتيد، فما حكم ما يفعلونه الآن مع هذا الحاكم؟ وسيأتي في آخر الكلام إذا ما كانوا يظنون أن الحاكم كافر، يبقى ليس لهم إلا حالتان: إذا كانوا يرون ظلم الحاكم وجور الحاكم وفسق الحاكم وعتو الحاكم، فما حكم ما يفعلونه الآن معه؟ أما القول الثاني: إذا ما كانوا يرون أن الحاكم كافر، فما حكم ما يفعلونه أيضا معه الآن؟ أولا، إذا ما كانوا يفعلون هذا من أجل أن الحاكم ظالم جائر وأن الجيش جائر ظالم، فما حكم ما يفعلونه الآن مع الجيش أو مع الحاكم أو مع الوالي أو مع الرئيس؟ ما حكمه؟ قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. انتبه إلى الكلام، أنا أنقل يوم إليكم إجماع الأمة على ما نحن بصدده. فقال: وإلى منازعة، أي مقاتلة الحاكم أو الظالم الجائر، ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. المعتزلة والخوارج مبتدعة من فرق النارية. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عادلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه. إذا ما كان الإمام جائرا ظالما فالصبر عليه أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، اسمع، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. يقول ابن عبد البر في التمهيد، وهو من هو عند القوم إن كانوا يعقلون ويتشدقون ليل نهار بالعزو إلى كتب ابن عبد البر، ها هو ابن عبد البر ينقل لكم إجماع الأمة أن المذهب الحق أن الحاكم إذا ما كان جائرا ظالما فلا يخرج عليه، والصبر عليه أولى، لأن الخروج عليه يؤدي إلى ماذا؟ إلى سفك الدماء وقطع السبل والطرق وإشاعة الفوضى وشن الغارات والفساد في الأرض. وإذا ما اجتمع المكروهان فترك أعظمهما أولى. هذا كلام ابن عبد البر ينقل إجماع على هذا. كذلك قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الجامع: فمما أجمعت، الإجماع إجماع الأمة، من يخالف الإجماع مبتدع ضال خارج عن فرقة أهل السنة والجماعة الناجية. فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، إلى أن قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين. هذه من الأمور التي أجمعت عليها الأمة والتي من خالفها مبتدع ضال. يبقى لما نقول أن هؤلاء خرجوا عن أهل السنة والجماعة مبتدعة ضلال، وإن كانوا أصحاب أسماء لامعة فلا ضير في ذلك، هذا رد الإجماع عليهم، ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات. قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي جار أو عدل. جار أي ظلم، كل من ولي أمر المسلمين جار أي ظلم أو عدل يجب السمع والطاعة، ويغزى معه العدو، إذا ما حارب العدو يغزى معه، ويحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوها، ونصلي خلفهم الجمعة والعيدان، إلى آخر كلام. كذلك ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، قال: هذه مذاهب أهل العلم. هذا نقل الإمام أحمد الإجماع على ما نقوله أيضا. نتكلم على ماذا؟ على أن الحاكم لو كان ظالما جائرا خرجوا عليه وهم يعلمون ويقولون أنه ظالم جاء، نرد عليكم بقولكم وسنرد عليكم إذا ما قلتم أنه كفر وأن ما يفعلونه هذا لا يفعله إلا كافر، سنرد عليكم في الحالتين. فنحن في الحالة الأولى أنكم تقولون وتعتقدون أن الحاكم ظالم جائر متعد باغ. يقول الإمام أحمد: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء الحجاز، من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، إلى أن قال، ذكر أصول السنة التي من خرج عليها خرج عن الجماعة، قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة الرؤساء بروا أو فجروا، سواء كان الرئيس عدل أو كان الرئيس ظالم، بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. السمع والطاعة لا يبطله كون الحاكم جائر ظالم أو عادل، كلاهما سواء، فالسمع والطاعة واجبان في كلتا الحالتين. قال: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إلى الأمراء عادلوا فيها أم جاروا، والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. يبقى مجمل كلام الإمام أحمد أن إجماع الأمة على أن من ولاه الله أمر المسلمين وكان جائرا ظالما فاسقا مبتدعا فلا يخرج عليه ويسمع له ويطاع فيما يرضي الله، أما إذا ما أمرنا بمعصية فلا نطيع وأيضا لا نخرج عليه، لا نطيعه في المعصية ولا نخرج عليه، ومن فعل هذا أي خرج عليه فهو ضال مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. وذكر الخلال في السنة عن أبي الحارث أحمد الصانع قال: سألت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد بن حنبل، سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد. نحن نتكلم عن ماذا؟ عما إذا ما كان هؤلاء يقولون أن الحاكم ظالم جائر ويفعلون هذا معه. سنتكلم عن الحالتين، الأولى إذا ما كانوا يعتقدون ظلم الحاكم لا كفر الحاكم، والثانية إذا ما كانوا يعتقدون أن الحاكم كافر. فنحن الآن نتكلم عن أن الحاكم ظالم في معتقد هؤلاء الخارجين عليه. فذكر قول الإمام أحمد عن أبي الحارث أحمد الصانع قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج أي على الواثق، فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة التي قبله والتي وقعت بين الصحابة أو التابعين، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة وعبد الله بن الزبير وغيره. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ ها؟ أليس الناس اليوم في فتنة؟ أمن دولة وأفلام خليعة وثقافة فاسدة وطعن في السنة وأهلها. أليس الناس اليوم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، كانوا يحملون العلماء واحدا واحدا على القول بخلق القرآن، فيأتون بالعالم فيقولون له: ماذا تقول في القرآن؟ كلمة واحدة يريدونها من العالم. فإذا ما قال القرآن مخلوق يخلوا سبيلا، وإذا ما قال القرآن كلام الله يقتلوا. هكذا كانوا. أي فتنة أعظم من تلك؟ هكذا سئل الإمام فقال: هذه فتنة خاصة. لما يأتي أحدهم فيأخذ أحدنا من بيته بساعة من الليل، أفضل أم أن تسال الدماء في الطرقات؟ يعني نحن كنا نؤخذ من أمن الدولة كل سنة مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، ولكن هذه الفتنة كانت فتنة خاصة. ما كان أحدكم يدري أذهب بفلان أم لا، أقتل أم لا، عذب أم لا، فتنة خاصة. حتى لو قتل خلاص الله تعالى يستبدل بغيره وأفضل منه. أما الآن فتنة عامة. يقول الإمام عليه رحمة الله: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. ها الكمائن الموجودة بالشوارع انقطعت السبل، يقف كل واحد يفتش عربيته، والظل يستشري في المجتمع، وكم من مقتول وجريح بغير حق. انظروا إلى الإمام أحمد يتكلم عن الساعة كأنه يعاصرنا، كأنه يرى ما نرى. يقول: فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا يسلم لك دينك خير لك. وروى الخلال في السنة قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى عبد الله. الواثق هذا كان يقتل الناس لهذه الكلمة، وممن قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي عليه رحمة الله، ذبحه بالسيف، ذبحه لما أتى به وقال له: ماذا تقول في القرآن؟ ولن أكلمك عما جئت من أجلي، ولكن ماذا تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. فذبحه بسيفه ووضع رأسه على جانب الشاطئ وجسده على الجانب الآخر، وقال: هذا الكافر المرتد أحمد بن نصر. هكذا يفعلون بأهل السنة، يكفرونهم ويقتلونهم. كانوا لا يفدون الأسير المسلم بالرومي حتى يشهد أن القرآن مخلوق، فإذا لم يقل فهو كافر، يعيدونه إلى الروم. هكذا كان يفعل أئمة المسلمين. نعم، وأي كفر أعظم من ذلك؟ ورغم ذلك انظر إلى كلام الأئمة فيهم. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فقهاء اجتمعوا عند الإمام أحمد: أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي وفضل بن عاصم. فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك من المسائل التي ذكرتها لكم أو بعض ما ذكرت لكم. هذا الأمر قد تفاقم، الواثق يقتل من أجل كلمة، أهل السنة يكفر أهل السنة ويتأول ذلك. فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا الأمر قد تفاقم وفشى. فقال لهم أبو عبد الله الإمام أحمد: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطان. اجتمع أئمة العلماء، علماء العصر، للإمام أحمد في بيت، وقالوا: يا إمام، إن لا نرضى بسلطان هذا ولا إمرته، يعني يريدون الخروج عليه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا كلام من؟ أولسنا من أهل السنة والجماعة؟ وهذا إمام أهل السنة والجماعة؟ فلماذا لا تطيعونه ولماذا تتخلفون عن أمر أئمة السلف وإجماع الأمة، وإنما هي أهواء يتبعون أهواءهم، ومن ذلت قدمه في الفتنة فهو يتنقل ويتقلب فيها من فتنة إلى أختها كما قال السلف. فالمبتدع لا يخرج من بدعته إلا إلى بدعة أختها، ومن دخل في هذا المعترك لا يستطيع الرجوع، ينتقم لنفسه، قتل منا كذا وكذا وحرق منا كذا وكذا، لابد أن ننتقم، لن نعود حتى على أجسادنا نعود وعلى إلى آخر ما يقولون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. ومن خالف أصلا من أصول السنة فقد شق عصا أهل السنة وخرج عن جماعتهم وابتدع في دين الله تبارك وتعالى. أصول السنة هذه من خالف في أصل منها خرج عن جماعة المسلمين، أصبح من طوائف الفرق النارية. إذا ما رمينا هؤلاء وأئمتهم وعلماءهم بأنهم مبتدع ضلال فسقة خرجوا عن أهل السنة والجماعة، فهذا كلام السلف ليس كلامنا نحن. إذا ما كنتم تقولون أن السيسي هذا أو أن الجيش أو أن الحاكم ظالم جائر معتد باغ، هذه ردود الأئمة عليكم، وأنكم لا تكفرون هؤلاء، كيف تخرجون عليهم؟ ولذلك إذا ما قامت طائفة لقتال الجائر هل يقاتل مع الحاكم ضدهم؟ مسألة واردة أن بعض الناس والعامة والدهماء والبلطجية يقاتلون كما يحشدهم الإعلام، يقاتلون المسلمين، فهل ينبغي لنا أن نقاتل مع الإمام ضد هؤلاء الذين خرجوا عليه وظالم جائر معتاد باغ؟ هل ينبغي لنا أن نخرج فنقاتل معه هؤلاء إذا ما حشدنا لقتالهم؟ نقول ما لنا وما علينا. قال أبو البركات المالكي في الشرح الكبير: فللعدل، أي الحاكم العدل الذي ليس بظالم، فللعدل قتالهم، أي قتال الباغي عليه والخارج عليه، فللعدل قتالهم، وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة قامت عنده. الإمام العدل إذا ما خرج عليه قوم وإن تأولوا الخروج، قالوا مثلا ظنوا أنه فاسد أنه فاسق، ظنوا هكذا، يقاتلهم أيضا. اسمع: ويجب على الناس معاونته عليهم. إذا كان عدلا يجب عليك أن تعاون الحاكم على من خرج عليه، وأما غير العدل الظالم الجائر، وأما غير العدل فلا تجب معاونته. قال مالك: دعه، وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. دعه، وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. ولكن ترد شبهة أن هذا ليس خروجا وأنها جهاد الكلمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام في وجه سلطان جائر فنهاه فقتل. هكذا يقولون، هذه شبهة من بين الشبه، أن هؤلاء يخرجون لقول كلمة الحق والسكوت على الحق الشيطان الأخرس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول الحق في وجه السلطان الجائر، وإذا ما قتلنا فنحن شهداء. الرد على هذا: أولا، هذا خروج وبغي وليس النطق بكلمة الحق. روى ابن قتيبة وعنه الزواوي في مناقب الإمام مالك أن أبا جعفر المنصور بلغه أن العلماء يطعنون فيه ويتكلمون فيه. أبو جعفر المنصور كان ظالما جائرا، كان إماما للمسلمين، فبلغه أن العلماء يطعنون فيه ويتكلمون فيه، فبعث إلى مالك، فلما دخل عليه وأدناه قال له أبو جعفر: ما هذا الذي يبلغنا عنكم معاشر الفقهاء، وأنتم أحق الناس بالطاعة وأعرفهم بما يلزم من حق الأئمة. ولذلك أنا دائما أحط على ماذا؟ على العلماء أو الذين وصفوا أنهم علماء، لأن العلماء أعرف الناس بما أقول. أنت ربما لأول مرة تسمعه فأنت معذور، أنت جاهل، ربما تحاسب على تقصيرك في طلب العلم، أما أنك في الأصل جاهل أما هؤلاء الذين عرفوا هذا الكلام وقرؤوه وفهموه وعلموه ثم عملوا بضده، ولذلك أقول هم ضلال مبتدعة، أئمة ضلال وبدعة وفسق. فيقول له أبو جعفر المنصور: وأنتم أحق الناس بالطاعة وأعرفهم بما يلزم من حق الأئمة. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإمام مالك ما قاله: نعم قلنا، خرجنا عليك، تكلمنا عنك، بل اعتذر وقال: ما تكلمنا فيه، وإن جاءك فاسق ينقل إليك نبأ فتبين حتى لا تصيب قوما بجهال. هذا هو الحكم. حتى الكلام في هؤلاء لا ينبغي لك أن تهيج الناس عليه أو أن تتكلم فيه إلا إذا ما أظهر بدعة، فعلم الناس السنة وحذرهم من هذه البدعة دون أن تأتي بسيرته. لو أن الحاكم تلبس ببدعة وإن كانت مكفرة، لا تقل فلان الكافر الذي أتى بالكفر البواح ويحب، قل للناس هناك بدعة كذا، وهذه البدعة بدعة كفرية يكفر صاحبها، والسنة في المسألة كذا وكذا، هكذا الأمر، دون أن تهيج الناس على الإمام حتى تقيم الحجة عليه إلى آخر ما ستعلم بعد قليل. ثم جرى بين الإمام مالك وأبي جعفر منصور كلام ومذكرة إلى آخر القصة. أما عن حديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: ورجل قام في وجه سلطان جائر فنهاه فقتله. أنتم تقاتلون لا تتكلمون، خاصة إذا ما قتلتم فتردون العدا، أين هذا الذي تقولونه وتزعمون؟ رجل قام في وجه سلطان جائر فنهاه فقتله، أنتم تقاتلون من يقاتلكم؟ أنتم تنهون الحاكم عن الظلم والجور، وإذا ما أراد قتلكم قاتلتموه. وليس هذا حادث؟ نعم حادث، الجمعة الفائتة فقط أمام أعيننا في هذا الشارع، شارع أحمد ماهر، قتل 3 فقط من البلطغية على يد من؟ أهل المظاهرات. نعم يقتل منها هنا كثير ومنها هنا كثير، لكن أنا أقول أنتم تردون العدة، فإن النطق بالكلمة، أنتم تقولون نحن نتكلم كما قال النبي وأمرنا أن ننطق بكلمة الحق في وجه سلطان جاء، فأنتم خرجتم نطقتم بالحق فقاتلكم السلطان الجائر فقاتلتموه، فإن هذا الذي تفعلون من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم تقاتلون الآن لا تتكلمون، تقاتلون تردون العدة، إذا ما كنتم صادقين في زعمكم ودعواكم فعليكم بالتزام أماكنكم، إذا ما أراد أحدهم أن يقتلكم قفوا أماكنكم حتى تقتلوا أو فروا من أمام، لا تردون العدة، لا تقتلون رجلا برجل، وإلا فأنتم كذب في دعواكم. ثانيا أنتم تهيجون العام، لا تتكلمون بأنفسكم إنما تهيجون العام للخروج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قام في وجه سلطان جائر، ما قال نهيج العام. ثم إنكم تخرجون تطالبون بخلع الحاكم الذي تغلب بشوكة، هتقولوا انقلاب، خلاص انقلاب، إذا ما كان ظالما، نحن نتكلم إذا ما كان الحاكم ظالما، ظالم وخرج بالسيف ثم غلب على من كان حاكما وأخذ العرش بالسيف، خلاص أصبح له السمع والطاعة، فلماذا تخرجون عليه وتتكلمون بأنه يخلع وأن هذا انقلاب وينبغي أن يترك المكان ويعود القديم؟ فهل هذا نطق بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر؟ هذا تغلب بشوكة، هو الذي تغلب على البلاد ومعه الجيش والشرطة بل والعامة، فلماذا تخرجون ولماذا تطالبون بخلعه؟ هذه كلمة حق في وجه السلطان الجائر؟ أن تطالبون بخلعه لا تتكلمون بحق، إذا ما كان يظلمكم في مال أو غير ذلك قولوا أنت ظالم في كذا وكذا، أما أن تطالبوا بخلعه وتقولون نحن نطيع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا فقال: ورجل قام في وجه سلطان جائر فنهى فقتله، هل أنتم تنهونه عن الظلم أم تأمرون بخلعه؟ وقد نهينا عن ذلك، ما الرد على ذلك؟ بل تطلبون من أمريكا أن تدخل لتخلعه، حسبي الله ونعم الوكيل، أمريكا أقرب إلينا من جيش مصر، ما هذا؟ إذن أنتم تكفرون الجيش، إذا ما كان الصليب أقرب إليكم من جيوش مصر فما الذي نظن فيكم إذن؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا تفعلون؟ ما الذي تفعلونه هذا؟ وماذا يسمى وماذا يوصف؟ تطالبون جيوش الأعداء الكفر الأصليين أن يدخلوا بلادنا ليفصلوا بينكم وبين جيش مصر، بل تدعو على جيش مصر المسلم بالانقسام. نحن نتكلم إذا ما كان الجيش والحاكم مسلما، فأنتم تدعون على جيش المسلم بالانقسام، فبماذا ندعو على جيش اليهود والأمريكان إذن؟ فأين زعمكم الآن أن هذا ليس خروجا وأنه جهاد الكلمة لحديث سيد الشهداء؟ ولكن قبل أن نترك الحديث عن الحاكم الظالم، أقول من الذي يلام، الجيش أم الإخوان؟ من الذي يلام ومن الذي يتوجه إليه الملامة والمسألة؟ القوم تغلبوا وأمركم بتخلية المكان وعدم تظاهركم مرة بعد مرة، ورأيتم منهم الجدية وأمهلوكم 47 يوم، ثم وجهوا الضربات ضربة بعد ضربة في عدوية وأمام القصر الجمهوري وفي المحافظات جميعا. كلما أردتم الخروج ليلا بنسائكم وأطفالكم سلطوا عليكم البلطجية فقتلوكم، فهذا تنبيه لكم أنكم إذا ما خرجتم ستقاتلون وتقتلون وتستباحون. بل أمر الناس تغلبوا عليكم وأمهلوكم، ارجعوا إلى بيوتكم، لا تخرجوا علينا، خلوا هذه الأماكن، لا تتظاهروا. إذا ما قلتم كانوا يسمحون بالمظاهرة السلمية، ثم عادوا في كلامهم ونقضوا عهودهم وخالفوا قوانينهم، ولذلك نحن نخرج ونموت في سبيل الحق. نقول لكم يا هؤلاء، يا هؤلاء، تموتون في سبيل شرع البشر الذي بدله البشر، ولا تموتون في سبيل شرع الله الذي بدله البشر، بل امتدحتموه لما بدلت الجمعية التأسيسية شرع الله وخرجوا عليكم بالكفر البواح، قلتم هذا هو المتاح، هذا هو المتاح، ولم يتمعر لأحدكم وجه. والآن لما كانت قوانينهم تقول أن مظاهرة السلمية مأذون لهم فيه، ثم خالفوا قوانينهم وقالوا لا وقتلوك، تقولون نخرج ونموت في سبيل الحق، هؤلاء عادوا في كلامهم. سبحان الله، تثور من أجل شرع بشر تغير بقول بشر، ولا تثور من أجل شرع الله الذي تغير بقول بشر؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمة. والله هؤلاء لم يتمعر أحدهم وجهه من أجل شرع الله الذي خرج به عليهم ياس البرهامي وأعوانه من أئمة الضلال بأن هذا هو المتاح الكفر، وما تمعر وجه أحد، قالوا هذا هو المتاح. والآن أنتم سمحتم بمظاهرة سلميا ونحن نخرج لقوانينكم، ثم عدتم في قولكم فسنموت في سبيل المظاهرة السلمية. ما شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهم بهذا يردون قوما بغاة خارجين على أوامرهم وحكمهم. إذا الآن إذا ما قلتم أننا نخرج من أجل كذا وكذا، نقول لكم بالمثل، هؤلاء تمكنوا وتغلبوا بشوكة ويردون قوما بغاة، أنتم لا تكفرونهم، هم ظلمة، نعم، وقد أنظروكم، عودوا إلى بيوتكم، لا نريد مظاهرة وهذه قوانيننا، إذا عودوا، رجعوا في كلامهم، خلاص هم قوم بغاة جبابرة ظلمة، خلاص ارجع بيتك، اسمع الكلام، أطع، مش أنت بتكفروش، أطع وارجع بيتك وأحقن الدماء، دماءك ودماء من معك من العامة الذين أخرجتهم كالدهماء الغنم الرعاع. إذن الجيش الآن هو الذي يلام أم أصحاب المظاهرة البغاة الذين ظلموا أنفسهم؟ ولكن يبقى إن شاء الله بعد مجلس للصراحة القول بما إذا ما كنتم تعتقدون أنه لا يكفر. واستغفر ربي عز وجل لي ولكم وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، هذا قول إجماع الأمة إذا ما كان الحاكم ظالما أو جائرا أو باغيا أو معتديا أو جبارا فاسقا مبتدعا، فكيف يكون حال الرعية معه؟ هل يخرجون عليه بالكلمة أو بالسيف؟ لا، هكذا أمرنا السلف الصالح وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وهم على آثاره مقتدون، ونحن كذلك على آثار النبي صلى الله عليه وسلم والسلف مقتدون، وإلا خرجنا عن جماعة المسلمين وأهل السنة، وكنا متوعدين بقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما إذا ما كنتم تقولون خرجنا عليهم لأنهم كفار، وقد حملوا العامة على النطق بهذه الكلمة، يقولون: أيفعل هذا كمسلم؟ مسلم يحرق الناس في الجوامع في المساجد أحياء؟ هذا لا يفعله مسلم، بل هم كفرة. هكذا أقاربنا ومعارفنا هكذا إذا ما جلست مع أحدهم، لأن آذانهم مع الإعلام، مع قناة الجزيرة وغيره، يسمعون الكلام المبتدعة الضلال الذين يتهمون الناس بأن هذه الأفعال لا يفعلها إلا كاف. يا سلام، يعني لو أنا الوقت حرقت المسجد ده باللي فيه يبقى كافر؟ ما هذا؟ ما هذا التجهم؟ وما هذا التآلي على الله؟ أنهم يسارعون إلى الفتن. أنا رجل حرق مسجدا بمن فيه بقى كافر؟ هكذا يطلق على المرء الكفر هكذا؟ طب أين فعل الحجاج؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي قتل نقلة العلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأخيار، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، كان يقتل الصحابة أنفسهم، يكفي بهذا عند الحجاج مظلمة أمام الله، ومع ذلك لم يكفره رجل من علماء الأمة. انظروا، ده أبسط شيء فعله الحجاج، قتل الصحابة، ورغم ذلك لم يكفره أحد، لم يكفره أحد، بل عند وفاة الحجاج كان يقول: اللهم إن الناس يقولون أنك لن تغفر لي، وكان يرجو مغفرة الله عز وجل. يبقى لما دول يحرقوا المسجد باللي فيه ويقتلوا الخلق هم كفرة؟ هكذا أفهموا العام إن اللي يعمل أفعال دي أكيد كاف، خلاص يبقى ينبغي الخروج عليه. خد بالك المسألة جاية إزاي؟ مش قامت حجة ولا أدلة على ما يقولون. هو قتل القتلة كافر؟ لو واحد دلوقتي دخل المسجد وبيسرق وانا قابلته، جيت امنعه ام قتلني، بقى كافر؟ واحد داخل المسجد قتلنا كلنا وخد اللي في جيوبنا وحصلت المسجد وشال الميكروفون والمكنه والدنيا دي كلها ومشي، بقى كافر؟ سبحان الله، من قال هذا؟ من قال هذا؟ يقولون واوهموا العامه بذلك ان هذه الافعال لا يفعلها الا كافر. هكذا نسمع، انا انقل لكم ما اسمع. فان كانوا يقولون ان الحاكم كافر فما الحيله؟ نقول: أولا، أين إقامة الحجة عليه حتى تخرجه؟ يبقى لابد أولا أن تقيم الحجة على الحاكم وأن تكفره عينا، فلان بعينه كافر، وإلا فالإمام أحمد كان معاصرا للواثق والمأمون والمعتصم، وكان يقول أن ما يقولونه كفر وما كفر أحدهم، كان بيقول اللي هم عليه ده كفر، بس ما كفرش المعتصم ولا الواثق ولا المأمون، وجعلهم متأولين، وكان يصلي خلفهم الجمع والعيدين والصلوات، وكان يدعو لهم وما كفر أعيانهم، لأنه لم يقم الحجة عليهم وظن أنهم متأولون. يبقى إذا ما كنتم كذلك تزعمون أنهم كفرة، فهل أقمتم الحجة عليهم حتى تخرجوا عليهم؟ ثانيا، أين إمكانية الخروج؟ أين إعداد العدة؟ هم كفرة. قال تعالى عن الكفرة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. رأيت مشهدا في النت، بعض الإخوة أتى لي به، رجل في عدوية قبل الضربة الأخيرة بأيام، رجل ما شاء الله فيه سمت السنة ملتحن، وقد أمسك بجذع نخلة ضخم على بطنه وجعل يتدرب ويقوم بتمارين رياضية، تمارين اللي هي البطن دي، واحد بقى عمال يستضيفه يقول له: يعني ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فبيقول: قال تعالى: ويعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. انا هنا بقى لي 47 يوم ما رحتش البيت، بس الا في العيد عيدت على العيال وجيت، والسيسي خلاص في انفاسه الاخيرة، الراجل معاه طيارات ومعاه دبابات يا محترم، ومعاه آلي ومعاه كل انواع الاسلحه الحديثه، وانت عمال تتدرب تمارين رياضيه يا محترم؟ قال تعالى: يا رجل، الايه اللي انت نطقتها يا رجل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. ويقول نحن إرهابيون، هو كذا يقول، نعم نحن إرهابيون. طب أين هذا الإرهاب يا رجل؟ أين هذا الإرهاب؟ ها؟ جمعوكم في هذا المكان ثم ضربوكم ضربة لا قيام لكم بعدها، أين هذا الإرهاب؟ منكم من حلق وسافر، منكم من لبس الكجول وسافر، ما هذا؟ ثم يستضافون في التلفاز أمام الناس والعام بمنظر مهين، وهذا كله للأسف يلتصق بنا نحن بأهل السنة والجماعة، يقولون حلق لحيته ولبس السلسلة وصبغ شعره ولبس الكجول وأراد أن يفر من المطار، ولكن الأمين الشرطة الشريف أخبر رؤساءه وأمسكوا به إلى آخر هذا. ما هذا؟ ماذا الذي نحن فيه؟ كل هذا يلتصق بنا نحن أهل السنة هكذا. والثاني يقول والله ما كنت أعلم أن هناك سكينا من البلاستيك في ميدان عدوي، ولا كنت أعلم لتركتها. أين الدماء والدم بالدم؟ ولن نخرج إلا على الصناديق. يأتون بمشهد له في ميدان عدوية وهو يقول سأفعل وسنفعل، ومشهد وهو قد حلق لحيته وخلاص رب عمل سكسوكة كده ويعني مكسورة في الأرض، والله ما كنت أعرف أن الإخوان معهم أسلحة. وهذا كله يلتصق بنا نحن، بنا نحن، بنا نحن أهل السنة. أين موقف خبيب بن عدي لما أمسكه الأعداء؟ أين موقف الإمام أحمد لما أمسكه الأعداء؟ أين موقف أبي أحمد بن نصر الخزاعي لما أمسكه الأعداء؟ أين هذه المواقف التليدة التي لا تنسى، التي رصدت في التاريخ ونقشت بماء الذهب؟ هذه المناظر المهينة المهينة. لا مت عزيزا، مت عزيزا، ولكن أهل البدعة ليسوا بأعزاء، ليسوا بأعزاء. فأين إقامة الحج؟ وأين إمكانية الخروج بأقل المفاسد؟ يكون معك جيشك ومعاك الرجل اللي يتعينه رئيس ويحكم بشرع الله، فين الكلام ده؟ لو ده الكلام ده احنا بنقول لو كنتوا بتكفروه. طيب فين جيشك وأسلحتك والرجل اللي معاك المسلم اللي يتعينه المسلم، مش اللي بيقول احنا والمسيحيين عقيدة واحدة؟ ها؟ وبعدين فين تطبيق الشريعة؟ أين هذا كله؟ أين هذا أجمع؟ ثم إنكم تركتم ومهلتم سنة كاملة وقد أخذتم الرئاسة بغير قتال، بمنتهى الهدوء، بالصناديق زي ما بتقولوا، وما عملتوش حاجة. أمال هتعملوا حاجة بعد القتال اللي احنا فيه ده؟ بعد كره المجتمع علينا ده؟ يا أخي خلي عندك شيء من النظر. عدتوا سنة في هدوء وطمأنينة، خدتوها من غير قتال وما فعلتم شيئا، أو تفعلون بعد كل ما حدث في المجتمع لنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولكن نختم أخيرا بمسألة يفتن بها الكثير، لماذا يظن القوم أنهم على حق وأنهم يموتون في سبيل وهو في الحقيقة بدعة وانتحار؟ شوف الأئمة الضلال إلى الآن، إلى الآن في مظاهرات أمام أعيننا، أئمة الضلال في المنصورة وغيره يخرجون ويخرجون الشباب معهم ونساءهم وصبيانهم ليموتوا، ويظنون أنهم على شيء، ولا يظنون أن دماء المسلمين في رقابهم يوم القيامة، وأنهم تسببوا في فتنة عامة، لا يستشعرون بهذا أبدا. لماذا؟ اسمع، لو أنك مدين عليك دين لإنسان فذكرك الله تبارك وتعالى بهذا الدين ثم لم تسدد، قلت سأمهل يوما أو يومين لا أريد أن أسدد الآن، ثم نسيت فمت، أو تطالب به يوم القيامة أم لا؟ نعم تطالب، لأن الله ذكرك يوما وأنت معك المال ولم تسدد، ولم تسدد وما طلت في تسديد المال. كذلك الرجل المبتدع إذا ما أتاه الدليل يوما في أول الأمر فيقول أتابع مشايخي لأن المصلحة يترتب عليها كذا، ولا بأس أن نترك الدليل يوم جتش على النهاردة، ها أتاه العلم وهو في كامل قواه العقلية قلبه سليم ثم تبع هواه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بعد ذلك أزاغ الله قلوبهم عن الحق وبدل قلوبهم وبدل الحق فيها باطلا وملأها شكا وظلما. اسمع، قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، قال أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنت الذي فسخت، وأنت الذي أتاك الدليل ابتداء وقلبك سليم، ثم آثرت اتباع المشايخ والتقليد الأعمى على الدليل، فختم الله على قلبك وطمس على بصيرتك، فرأيت الباطل حقا والحق باطلا، فمت في سبيل الباطل وأنت تظن أنك على حق. هكذا يكون. قال أبو بكر رحمه الله: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر الله أن أزيغ. شوف اللي بيترك شيء مرة في اثنين ربنا يختم على قلبه ويزيغ. قال ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون عن أمر الله تصيبهم الفتنة، وإذا ما اتبعت أمر الله عصمت من الفتنة. هكذا لما أقول لكم دائما: كن مع الدليل، كن مع الإجماع، لا تخالف ولو مرة، لا تقدم مصلحة عقلك التي رآها العقل على دليل أتاك من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لا تقدم هذا على ذاك. ولكن لما آثر الناس تقديم هذا على كل ما ذكرنا زاغت قلوبهم وضلوا عن الطريق والهدى، وآثروا الباطل على الحق والبدعة على السنة، فضلوا عن علم. وإن لله وإن إليه راجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحقن دماء المسلمين واحفظ أعراض المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين واحفظ أعراض المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين واحفظ أعراض المسلمين. اللهم اقدر لنا أمر رشد يا رب العالمين، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعتك ويحكم فيه بشرعتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نقتل أحدا بظلم وجور يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإذا ما أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. أستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في ظاهرة بعد المظاهرات بتظهر في الشوارع، اللي هي اللجان الشعبية اللي بيعملوها. كل واحد مننا عليه مسؤولية أن ينصح هذه اللجان أن يعودوا إلى أدراجهم وإلى بيوتهم. هو شباب يعني نسأل الله أن يهديه، ممكن يتسببوا في القتل وسفك الدماء، يعني فضلا ورجاء كلما كان لدى أحد منا قوة وشجاعة أن يقف مع هؤلاء وينصح لهم ولا يتركهم حتى يعودوا أدراجهم وبيوتهم. هم يوقفون كل إنسان ملتزم باسم أنه إخواني أو أنه كذا أو أنه كذا، ويفعلون به ما تعلمون. فكل إنسان منا عليه مسؤولية أن يفض هذه اللجان بأسلوب مهذب مؤدب طيب، ولا يدعهم ويذهب، ينصحهم حتى يتركوا أماكنهم. هذه هي مسؤولية كل واحد منا. والله تعالى ولي التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.